التي فيها بقعة الأرض هي المقدسة ليس المبنى. الذين الآن يتشبثون يتمسكون بالأستار الكعبة وبالمبنى بالحائط هذه وثنية، ولأن الوثنية ممكن الملايين من الناس يحتجوا عليه الذين يقفون الآن حول الكعبة. القدسية ليست في الدار اللي مبنية، هذه بنية بالأمس القريب ممكن تتهدم ونبنيها مرة ثانية. هذه ليست العرب وليست لاتباع محمد، هذه للعالمين. هذا أول بيت وضع للناس، كل الناس من جميع القارات اليوم يحق لهم يطوفوا بالكعبة ويقفوا على جبل عرفات. واللي يمنحهم شنو قال عليها الله؟